أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله يستر عليكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل متاع الدنيا قليل ولا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا صلاة النبي، اللهم صل على النبي، الله يزيدك. الله الله الله الله. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أمرا. الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله الله الله الله سيدنا ما شاء الله ما شاء الله. وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما أصابك من حسنة فمن الله. الله يزيدك تقوى إيمان. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله الله الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله الله الله. حلو قوي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من Thank you. ومن أصدق من